قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحد ما سمعت إليه. هنا مالك يقول: من أوتر في أول الليل ونام ثم قام وأراد أن يتنفل ماذا يفعل؟ هل يفعل كفعل ابن عمر الذي رواه لنا مالك؟ يقول مالك: لا، يصلي مثنى مثنى، يعني ما في فرادة، ما في ركعة تشفع ما تقدم، وهذا أحب إليه ما سمع. إذن يحكي لنا رأي ابن عمر كأنه يقول هذا رأي صحابي موجود، ولكن المشهور وما هو أحب إلي ألا يفعل ذلك، إنما يصلي مثنى مثنى، لا يشفع الوتر المتقدم ولا يعيد الوتر في آخر الليل، الوتر قد مضى لسبيله في أول الليل، فإذا أراد أن يصلي بعد ذلك صلى مثنى مثنى وترك، يكون كما قال ابن دقيق العيد سابقا ولا لا؟ ها؟ كلام مالك هذا يتفق مع ما قاله ابن دقيق العيد هناك ولا لا؟ ولا نسيناها؟ ما قلنا ابن عمر اجتهد وأورد عليه ابن دقيق العيد على هذا الاجتهاد تلك الصور، وجمع بين الحديثين: لا وتران واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال بأننا نرجع أحد الحديثين على الآخر بأن نقوم ونصلي ولا نعيد الوتر. فهنا مالك يقول طبق ما قاله ابن دقيق العيد: إذا أوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك فإنه يترك الوتر على ما كان عليه ويصلي ما شاء الله له أن يصلي مثنى مثنى ولا يختم بوتر مرة.